chemical reaction in which the hydrogen is soluble. طب لما يكون الهيدروجين soluble تبقى ايه المشكله؟ لما يتاكد مع الانتيبودي هيدي مول. ركزوا معايا يا شباب، احنا بدانا. يلا يا هشام، هشام وهشام ركزوا معايا. هيدي مول ماركر ال الانتيبودي رياكشن. لما يكون الانتيبودي soluble يبقى لما الانجين يتحد مع الانتيبودي هيدي سمول مولكيول، هتتقسم soluble. لازم انجين وانتيبودي يتحدوا مع بعض كتير في زون اوف كير. ايه يا شباب؟ فيها سم سم اللي اللي بيدينا ظهر ولا مش عايز النهارده الاكشن محمد عاملين دايره كده ان شاء الله. يعني مش معانا النهارده ولا ايه؟ لما يكون الانجين سوليبل والانتيبودي سوليبل لازم يكون الكونسنتريشن بتاعهم بروبورشنال. ليه؟ عشان يحققوا الشرط يبدا ايه؟ شرط بتاع الزون فينومينا عشان يدوا لارج بلاكس، يدوا شبكه كبيره من الايه؟ من الرياكشن. يقوم يدي مولكيول كبير، هذا المولكيول يخرج اوت اوف سوليوشن، يقوم يتردد، يقوم تشوفه بعينك صح؟ طب افضل الانجل كتير شويه، المولكيول اللي هتتكون هتبقى سمول وسوليبل ومش هتتاني، افضل الانجل حد عارف وافضل الانتيبودي هو اللي كتير شويه. هنعالج نفس الوضع صح؟ طيب ايه اللي دمرك بقى في كريت الانجلو كيميتال انتيبودي؟ طالما انك بتدور على واحد فيهم انون، يعني ما انتش عارف كميته صح؟ انت ممكن تصادف تجيب نقطه من الانتيبودي ونقطه من انجلو ما انتش عارف كمياتهم، والاثنين صوليبل لو ما يحققوش الشرط اللي هي بتاع الزون فينومينا، وبرغم ان في انتيبودي وفي انجل سبيسيفيك لبعض انك مش هتشوف. ومن هنا ممنوع منعا باتا انك تعمل بريسيبيتيشن على السلايد، ممنوع. لو عملته الاكل تحمل النتيجه. ففي لما قلت لكم القصه بتاعت البريجننت ستيب، لما تلاقي نتيجه انت عايز تعرف حامل ولا لا، او هدورها على هرمون المفروض انه صوليبل، الانتي بودي المفروض ايضا انه صوليبل، وهتقوم الاثنين على بعض على السلايد قلنا هنختلف النتيجه. البعض هيقول لك اه ده في بريسيبيتيشن، والبعض يقول لك لا دي مش مريحه، والبعض يقول لك لا ده مفيش. هنختلف النتيجه صح؟ اذا عمرك ما هتلاقي اختبار في المعمل يبقى الناتج المفروض يبقى بريسيبيتيشن ويتعمل على السلايد ابدا. امال الكتير يتعمل في تيست تيوب، ولو اتعمل في تيست تيوب يا ريت يكون از نارو از بوسيبل. يعني اروح اجيب نارو تيست تيوب، مش الانابيب العاديه بتاعتنا الكبيره بتاعت الكيمياء دي، لا انابيب دقيقه جدا. نارو تيست تيوب، ويا ريت يا ريت تكون كابيلاري تيوب. يا ريت، عارفين الكابيلاري تيوب اللي هي الانابيب الضايعه جدا دي؟ طيب لو البنت تيوب نارو، تقوم انت تعمل الاختبار ازاي؟ تحط الانتيبودي مثلا الاول، وبعدين تروح جاي على الوول نفسه بتاع التيوب وعامل كيربول ليرنج اوف ذا انجل. يعني تاخد الانجل سبايكات بتاعتك وتنزل الانجل على الوول بتاع التيوب كيربول، من غير ما تعمل فيجرال شيكنج ولا حاجه. اللي بيها يبقى الانجل يا دوبك كانك عملت له ليرنج فوق الانتيبودي من غير ما تفيز ولا تروح. وتسيب الانبوبه ستاندنج ليه؟ عشان يبقى عندك مكان ناوي تبص عليه وتشوف الرياكشن حصل ولا ما حصلش. المكان ده هيبقى عند الانترفيس هنا بتوين ذا انجل اند انتيبودي. طب واذا كانت الانبوبه الكابيلاري تعمل ايه؟ اجيب الكابيلاري فوق واسدها بصباعي كده من فوق، واروح حاططها في تيوب، يكون التيوب دي فيها انتيبودي، وليكن الانتيبودي دي لحد هنا اهو. لما اسيب صباعي والانتيبودي سوليوشن يطلع باي ايه؟ كابيلاري، مش كده؟ يقوم يملى لحد هنا اللي هي نظريه الاوائل المستدركه لحد الليفل بتاع السيرفس بتاع الانتيبودي. اروح تاني الانبوبه تاني وشايلها، واروح حاططها في انبوبه اخرى فيها الانجلين. اهي الكابيلاري تيوب اهي، كان الانتيبودي واصل لحد هنا اهو، اروح حاططها لمستوى اعمق شويه واروح فاتح صباعي. يقوم اللي يحصل؟ ها يقوم الانجل يزق الانتيبودي فوق ويخش تحتيه اهو. نظريه الكابيلاريتي الخاصيه الشعريه بالعربي الاواني المستغرقه، مش كده؟ اللي فيها اروح شايل التيوب في الاخر واسد الفتحه اللي فوق، يبقى عندي كابيلاري تيوب فيها الانتيبودي ليفل اهو والانجل تحتيه اهو اعمل لها انكيبيشن وابص عند الانترفيس بين مستوى الاجن والانتيبودي لعلي ارى البريسيبيتيشن. وبالرغم من كده احتمال ما تشوفش البريسيبيتيشن. يبقى ايه يعني علينا في ايه ده كله؟ ما بلاش الاختبار اللي يسموه رينج تيست عشان هتبص على رينج البريسيبيتيشن عند الانترفيس بين الانجل والانتيبودي، ومش دايما تشوفها، ولو شفتها مش دايما تشوفها بوضوح. لذلك يبقى احنا قلنا مفيش ولا بريسيبيتيشن تيست بيتعمل على السلايد، والبريسيبيتيشن تيست اللي بيتعمل في السوق بيبقى قرايته صعبه جدا وبيتسمى رينج تيست، ومعظم الناس ما بتحبش تعمله عشان ما نخشش في متاهه خالص الورانيه. والله يعني كان البريسيبيتيشن مريض في اكثر من عمل، لا نقطه فيه. ليه؟ لان لو عملت البريسيبيتيشن على السيمي خلط ميديا زي الميديا بتاعتنا بتاعت المعامل اللي هي بيبرا الاثار والاجاروز والحاجات دي، ممكن البريسيبيتيشن يبان بوضوح. ازاي؟ تعالى نشوف ازاي. كيف يحضر الاثار او الاجاروز جيل؟ بص يا جماعه، بنجيب بلاستر كاس كده ونحط فيها بفر او سلاين، واروح حاطط ما يعادل من 1 إلى 2 جرام اجاروز وتحت الاجار لما يغلي او الاجاروز لما يغلي يسيح يدوب. اروح عامل ميكسنج كويس قوي واروح صابط الاطباق بتاعتها واسيبه يبرد يقوم يجمد يبقى سوليديفايد، يبقى عامل بالظبط الملمس بتاع الشيء بالظبط اللي هو الميديا بتاعتها الاجار العادي سيمي سوليد ميديا. اروح جايب حاجه تكون فيها مقطع سيركلر منتظم زي مثلا ظهر الانبوبه بتاعت قلم الجاف. احنا ممكن نشتغل بادوات بسيطه جدا. الانبوبه بتاعت قلم الجاف اللي بمقلب فيها دوت، لو جبتها الانبوبه دي ظهرها يبقى الانبوبه دي المقطع بتاعها منتظم وسيركلر صح. اروح حاطط الانبوبه كده غرزها في الاجار واشيلها دون اللي يحصل. ابقى قطعت حته من الاجار وطرحت مكانها سيركل فاضيه كده مدوره. اعمل الكلام دوت بانتظام على مسافات متباعده وكان اللي قدامي ده ساعه جاز او منفذ. اروح عامل حوالي 12 ويل اهو، يعني عند الساعه 1 2 3 4 لحد الساعه 12 بنعمل ايه؟ لها ويل يعني حفره او بير منتظم سيركلر. طيب لو انا دلوقتي وانا بحضر الاجار دوت عشان دي جاي من عقلك. نقول كمان الانتيبيشن عبارة عن انجين انتيبودي رياكشن في ويش ده انجين ايه صليب فالناتج بيكون سمول موليكيول بتبقى صعبة انها تبان بعين المجردة لذلك ما بنعملش بريسبيتيشن تيست على سلايس خالص ولو بنعملش بريسبيتيشن تيوبس بنعملها في نارو تيوبس او ايفن كابيلاري تيوبس ونحاول نعمل كيرفول كليرنج للانجن فوق الانتيبودي او الانتيبودي فوق الانجن وندور على البريسبيتيشن فين عند الانترفيس بينهم ده اسمه رينج تيست لكن البديل المعتمد واللي نتائجه حلوه جدا وواضحه جدا وزي الفل انك تعمل البريسبيتيشن تيست على اجار الاجار عباره عن ايه؟ ده الميديا بتاعتنا نيوترنت اجار او الاجاروز بجيب باودر اسمها اجار او اجاروز بحطها على بفر بنسبه من 1-2% واسخن يقوم الاجار يدوب اصب في اطباق واسيبه يبرد عندي طريقتين لاستعمال الاجار الطريقه الاولى انك تحضر الاجار كده فين؟ تبقى تحفر ويلز وتحط الانجن ويلز والاكتيفودي ويلز وتسمح للاثنين انهم يديفيوز باتجاه بعض ودي هتبقى انت بتعمل نوع من الديفيوجن هتسمح للتو رياكتر تو ديفيوز هتسموها ضابط ديفيوز يا اما تضيف الانتيبودي الاول وده الاختبار اللي انا هشرحه لكم الاول اهو تضيف الانتيبودي الاول مع الاجار قبل ما تصب الاجار يعني لو انا عندي انتيبودي رحت عامله ميكسنج مع الاجار وصفيت بالاطباق اصبح الانتيبودي فيكس في الميديا صح تروح حاسب الويز دي زي ما بقول لك لظهر انبوبه الم جافه يبقى انت ثبتت الانتيبودي والكونسنتريشن ثابت في الميديا مش كده وتيجي في الويز دي تضيف ايه بقى؟ تضيف الانتي خلاص طب ليه عملت 12 ويز؟ انا مثبت انتيبودي واحد فالمفروض انك هتكتبه ضده انتي واحد بقى عشان الطبق ده يناسب 9 مرات نوع من الاختصار التكنيك دي غاليه فالطبق الواحد ممكن اعمل بيه 9 اختبارات والثلاثة ده انت حفر 12 ويجي الثلاثة احنا ليهم ستاندرد اديني مثال عملي تعالى نشوف لو مريض عنده ديفيشنسي في الكومبلمنت كومبوننت وانا شاكك انه عنده ديفيشنسي في الكومبلمنت نمرة 3 اقدر اقيس نسبة الكومبلمنت عنده نعم ازاي هات الكومبلمنت بتاع البني ادمين من شخص نورمال واعتبره انتجن او بروتين صح وليكن السي نمرة 3 تحقره بانيمال فار او اردن الفار يتعامل مع السي 3 بتاع البني ادمين على انه على انه انتجن يقوم يكون انتيبودي استخلص الانتيبودي من السيرم بتاع الفار واخلص الانتيبودي مع الاجار وصب الاجار يبقى الاجار دوت لما جبت اصبح فيه الانتيبودي بتاع مين؟ الانتيبودي اللي اجنس في سي 3 حكم كده اهو الطبق ده وده في مذوبين فيه انتي سي 3 صح؟ طفل صغير بيجيله ريكارنت انفكشن وشاكين ان عنده ديفكت في سي 3 اروح واخد منه عينة سيرم واحطها في الويل نمرة واحد طفل اخر عنده نفس الاعراض احطه في الويل نمرة 2 سيرم بتاع الطفل الثالث في الويل نمرة 3 وهكذا قبطوا 9 مرضى هم على نفس الطبقة هم طب امال الويل نمرة 10 و11 و12 احط فيهم ستاندرد اماونت اوف سي 3 معلوم من عندي من المعمل يعني مثلا اجي في الويل نمره 10 واحط 5 مايكرو جرام بير مليليتر من الكومبلمنت نمره 3 دوت في الويل نمره 11 احط 10 مايكرو جرام في الويل نمره 12 احط 20 مايكرو جرام وانكيوبيت الطبق ده واشوف ايه اللي هيحصل الانتيبودي فين دلوقتي الانتيبودي فين في الميديا بيكوال ايه بيكوال كونسنتريشن اي نقطه من الطبق دوت فيها الانتيبودي في نفس الكونسنتريشن صح طيب الانجن الصليبي والانجن محطوط في ويل منتظم سيركل فالانجن الصليبي هيحصل له ديفيوجن هيبدا ينتشر ينتشر ازاي؟ يعني لما يكون انجن محطوط في دايره منتظمه ينتشر في كل الاتجاهات صح؟ وكان الدايره دي هي مركز دايره من اجل ينتشر ما يعرف بالريديال فيوجن، ينتشر ريديالي بكل الاتجاهات. طيب قدر الانجن دوت بيديته كانت كبيره، يا ترى اول ما ينتشر يرياكت مع الانتيبودي ولا عليه ان هو يمايجريت مسافه اكبر، لان كل ما بيديفيوز كل ما بيقل الى ان يوصل للاوبتيمم كونسنتريشن. هنا الميزه ان الشيل هو اللي هيظبط لك الاوبتيمم كونسنتريشن. انت مسافه الكونسنتريشن بتاع الانتيبودي وهتسمح للانجن انه يديفيوز، قدر الانجن كان موجود بكميات كبيره في الويند الواحد، فعلى الانجن ان هو يفضل يديفيوز يديفيوز يديفيوز كل ما بيديفيوز كل ما بيقل الى ان يصل الى كونسنتريشن مناسب، يقوم يرياكت مع الانتيبودي ويدي بريسبيتيشن بشكل ايه؟ بشكل رينج او سيركل. ليه بقى؟ لان لو افترضت ان الانجن بيديفيوز ريجلي، يبقى عند النقطه دي عندما وصل اوبتيمم كونسنتريشن كان في النقطه اللي جاب فيها ايضا نفس الاوبتيمم كونسنتريشن، فيفضل يدي نقطه جنب نقطه جنب نقطه جنب نقطه، يقوم يدي لك سيركل باينه بالعين المجرده. لكن لو كان الانجن قليل اول ما هيديفيوز وصل الاوبتيمم كونسنتريشن يروح مدي الدايمتر بتاعتها افضل. اذا كان متوسط يدي رينج متوسطه، اذا كان مفيش انجن خالص مش هيدي رينج خالص. يبقى اذا شفت البريسبيتيشن رياكشن ولا ما شفتش؟ بشكل حلقه بشكل رينج، الدايمتر اوف ذا رينج تبقى بروبورشنال مع ايه؟ مع الكونسنتريشن بتاع. طيب لما اكون عايز اطلع النتيجه واقول الطفل دوت التفتيش دي عندك قد كده، لو اعتمدت على الدايمتر اقول له التفتيش دي عندك من رينج الدايمتر بتاعها كذا، يقول لي يعني اقول له التفتيش دي بتاعك معقول نص نص يا دوبك حلو مش بطال، هي دي طريقه نتائج. عايز اديله رقم والرقم ده يبقى فيه نورمال، اروح راجع للستاندرد ابص اشوف لما كنت حاطط 5 مايكروجرام اداني الدايمتر قد ايه اهو، ولما كنت حاطط 10 اداني اكيد دايمتر اكبر، ولما كنت حاطط 20 اداني دايمتر اكبر واكبر. اروح راسم كيرف احط فيه كونسنتريشن غير سطح الدايمتر، بقول كده لما حطيت 5 مايكروجرام اداني دايمتر قد كده، ولما كان 10 مايكروجرام اداني دايمتر كذا، ولما كان 20 اداني دايمتر كذا، اوصل النقط لبعض يطلع لينير كيرف. اروح راجع للويلز بتاعت المرضى الدايمتر كام كذا، اروح راسم خط كده وماشي كده لا يقابل كونسنتريشن كذا، اطلع النتيجه اقول له انت عندك تي 3 كونسنتريشن كذا بالجرام ولا مايكروجرام بير سنت او بير ليتر على حسب اليونت اللي بنستخدمها، بينما النورمال الرينج بتاعه كذا، هو اقدر اعرف الشخص ده نورمال ولا عنده ديفيشنسي في الكومبلكس. انت سمحت لمين انه يبقى فيكتد وسمحت لمين انه يديفيوز؟ سمحت للانتيبودي انه يبقى فيكتد والانجل انه يديفيوز، صح؟ يعني وان رياكتنت بس هو اللي يديفيوز، عشان كده يسموا هذا النوع من البريسبيتيشن يسموه سنجل ديفيوجن، او زي الديفيوجن منتظم في كل الاتجاهات ايضا يسموه راديال ديفيوجن، ويستخدم زي ما انت شايف كده for quantitation of serum protein. اذا اعتبرت السيرم بروتين انتيجين وحصلت ضده انتيبودي اقدر اقيس الليفل بتاع هذه السيرم بروتين كوانتيتيفلي. اديك مثال ثاني، شخص عنده ديفكتيف ايميونوجلوبولين جي ترانزيانت هايبو جاما ثرومبينيميا اوف انفانسي مثلا، الاي جي قليل، عايز اتاكد من تشخيص الحاله دي اعمل ايه؟ الاي جي جي ده انجل ولا انتيبودي؟ الميوجلوبلين هل اقدر اعتبره انجل؟ نعم، لو جبت الاي جي بتاع البني ادمين وحقنته فار هكون انتي اي جي جي، هروح حاطط الانتي اي جي جي في الطبقه اهو وانا بحضره، نفس الفكره اهو، يعني اجيب الادار واحطه في الفلاسكا واسخن يدوب وهو بيبرد اروح طايب الانتي اي جي جي وميكس كويس واصبه في الطبقه، يبقى الطبقه ده فيه انتيبودي ضد الاي جي جي، صح؟ السيرم بتاع المريض الاولاني اهو في الويلد راح، وسيرم المريض الثاني والثالث والرابع وهكذا، وفي الثلاثه ويلد الاخرانيين احط ثري ستاندرد، وهقيس بنفس الطريقه. ها الاي جي جي باعتباره سوليول هيديفيوز عندما يصل الى اوبتيوم كونسنتريشن، هيدي بريسبيتيشن رينج مع الانتي اي جي جي اللي موجود في الميديوم. الدايمتر بتاع الرينج ده بيحدد كميه الميوجلوبين جي اللي موجود في الدم. حبيت اقيس الاي جي ام نفس الكلام، حبيت اقيس الاي جي اي سكريتوري او السيرم اي جي اي، نفس الكلام صح؟ الطريقة اسمها single immunodiffusion أو radial immunodiffusion. ورد الاستخدامات اللي أنا قلتها لك دي أربعة وإذن فيه الحصة اللي فاتت وأنا ما قلتهاش. لو رجعنا لصفحة 112 لما كنا بنعمل investigation في أول الحصة اللي فاتت investigation للimmunodeficiency syndromes. الأول عملنا إيه؟ الجنرال انفستيجيشن الهيشيال انفستيجيشن. النقطة الثانية بنقيس الميوبروبلين ام او جي او اي او سي 3 اهو الاربع تطبيقات اللي قلتهم لك اهو. بص كده مكتوب لك باي ايه رينيال اميون ديفيوجن. فهمتوا بقى الجملة دي؟ عشان ما تبقاش في خصوصية في جملة ما قلتهاش تمام؟ الرينيال اميون ديفيوجن حلو ربنا يكرمك. طيب الرينيال اميون ديفيوجن ادي الطريقة ايه قدامك؟ وتبقى دي احدى طرق البريسيبيتيشن اللي بتستخدم فيها الاغار او الاغاروز جيل. فممكن نسميها اغار جيل ديفيوجن، ممكن نسميها سنجل اميون ديفيوجن، وممكن نسميها ريديال اميون ديفيوجن. ودائما بثبت الانتي بوديز واقيس الانجل. اذا كان بعضكم عنده سؤال هل ممكن اثبت الانجل واقيس الانتي بودي؟ نعم، بس دي اصعب في ايه؟ لو مثلا يمكن كده كانت اصغر كده، لو عايز اقيس الاي جي باعتباره انتي بودي هل ممكن اثبت الانجل وقيس الاي جي؟ لو ثبت انجل وقيس الاي جي فانت هتقيس سبيسيفيك اي جي، مش هتقيس توتال اي جي، لان الاي جي هيرياكت مع سبيسيفيك انجل لسه حاطه في النيوتن. لكن لما اكون عايز اقيس التوت دي تنفع في ايه؟ تنفع مع الاي جي اي. لما اكون عايز ادياجنوز حاله الرجي واعرف العيان ده عنده اي جي اي اجنس انجل معين، هنا اثبت الانجل في الاجار واحط السيرم واقيس السبيسيفيك اي جي اي. لكن لو بقيس التوتال اي جي اي ما ينفعش احط له الانجل في الميديم. ده السؤال. يعني مين عايز تقول لو الانجل كان عالي قوي ابو هيضطر يديفيوز قوي صح؟ ممكن اول صادف ان الانجن يضطر يديفيوز وما يوصلش لاوبتيك كونسنتريشن فما اشوفش ريت. ده احتمال وارد في هذه الحاله. لو انت شاكك بان فعلا الانجن قد يكون موجود بكميات كبيره وبدي يديفيوز وما يوصلش لاوبتيك كونسنتريشن وما يتلاقش ريت، عيد الاختبار تاني بعد ما تعمل دايلوشن للسيرم بتاع العيان مثلا على الاقل 20 مره وان 20. لو خدت 1 ملل من السيرم وخففتهم ب 19 ملل بفر او طريق يبقى انت خففت 1 ل 20 صح؟ وخد نقطه حطها ولما يطلع الرينج وتقيس الكونسنتريشن اضرب في 20 واضرب في الدايلوشن مثلا. دي بقى حاجات تكنيكال لما يبقى نتيجه انت شاكك والرياكشن ميت نيجاتيف عشان تستبعد ان تكون ريبورت نيجاتيف تخاف تسجل عسى ان يكون الكونسنتريشن كان عالي جدا وما تلاقش نتيجه الفيزيك والرياكشن. ده احتمال وارد بس نادر جدا. لو سمحت للتوري ايجنت ان هو بيديفيوز يبقى انت هتعمل اختبار نفس الفكره بس اسمه دبل ديفيوجن. يبقى فكره الدبل ديفيوجن او الفلاسكه هي لاد بفر حط فيه الاجار او الاجاروز تخرج يوم الاجار يدور صوت من الطبق. يبقى انت اصبح عندك طبق اهو في الجيل اللي هو بتاع الاجار او الاجاروز ميديوم. تقدر تحفر حفره واحده هنا وحفره واحده هنا كمان. الحفره تحط الانجل والثانيه تحط الانتي بودي. يبقى انت كده هتقلله بوست رياكتنت وديفيوز. طيب تعالى نشوف يا ابو العز عند النقطه دي الانجل والانتي بودي هيقابلوا بعض ولا لا؟ عند النقطه دي يقابلوا بعض ولا ما يقابلوش؟ هيقابلوا. اقول الانجل قاعد يديفيوز والانتي بودي بيديفيوز قابلوا بعض بس ممكن الرياكشن يبقى ايه في الجزء ليه؟ الانتي بودي لسه طالع من الويل بتاعه فالكونسنتريشن بتاعه عالي. بينما الانجل بصوا قاعد يمايجريت كل المسافه دي فالكونسنتريشن بتاعه بقى قليل. فممكن في النقطه دي يبقى في حاجه اسمها زون. طيب طب وانا اقول برضو مثلا في نقطة زي كده بيتقابلوا ولا بيتقابلوش؟ بيتقابلوا، ما هو الانجل بيديوز بكل الاتجاهات، بس هنا الانجل كتير والانتبودي بص عليه نفسه اتقطع بقى ليل، يبقى في زون اوف انجل اكتيف يدي رياكشن بس يبقى سوليبل وانفيزبل. امال بقى فين يحصل الرياكشن؟ ما انا حاططهم مع بعض عشان كده هم حرين، ده يديوز براحته وده يديوز براحته، ولما يبقوا يتقابلوا في اوبتيم كونسنتريشن هلاقي البريسيبيتيشن لاين للمرة دي precipitation line اقرب من الانتيبودي اقرب الانجل في النص بينهم على حسب الكونسنتريشن بتاع كل منهم. التست ده صعب اعمله كوانتيتيف، صعب هتقيس ازاي الكونسنتريشن وصل ومسافر ازاي ووصل اي نقطه والمسافه وعرفت المسافه في الكونسنتريشن ومعادلات صعبه جدا، فصعب جدا يتعمل بطريقه كوانتيتيف. بس احنا بنسميه بالتست دوت انه يبقى كوانتيتيف، يعني اعرف الانجل موجود ولا لا، وهناك تطبيق عملي فعلا للكلام ده. ايه هو؟ اختبار الى الف وعامل اسمه الف وسماه باسم الف تست، بندور فيه على الاكسجينيك بكتيريال ترين. ايه هو الاكسجينيك بكتيريال ترين؟ اكسجينيك ونون اكسجينيك فيها بعض الترين اكسجينيك وفعل نونتوكسجينيك. السؤال زي كده جه امبارح وناس كتير صفقت معرفش ليه، يقول لك لما بكتيريو فيش ينقل دي ان ايه بروم ابوس دي نون از كونجيجيشن ولا ترانسدكشن ولا ترانسفورميشن. ترانسدكشن بكتيريو فيش ينقل حاجه تبقى ترانسدكشن، يبقى مش رايز جنرايز مش في النهايه ترانسدكشن. كان مثلا كده اختيار اخر كان ينفع السؤال ده اتكرر الصبح وبعد الظهر. السؤال ده اللي جالهم امبارح الصبح محدش نافي عليهم ان الاجابتين ينفعوا اعتبرنا اي اجابه صح. ترانسدكشن او ريكومبانيشن. لكن في الامتحان التاني كنت انا موجود في المصفى ولمحت ان نفس السؤال موجود فنفيت على الناس المطلوب اسم البروس. المطلوب لما جين تتنقل فلاش من حته لحته يبقى اسمها ايه؟ عشان خاطر الناس تفهم ان المطلوب اسم العمليه ترانسدكشن. شوف الاسئله فعلا عبيطه جدا. ودي برضه اللي ما تسمعش التربيه اكتر واحد قال لك انا في الامتحان ببقى مندمج ومنهمك وبقلب اجابات فمش فاضي اسمع. هنكتب له لو كتب ريكومبانيشن اعتباره صحيح. لان فولوينج عمليه الانتقال هيحصل ريكومبانيشن. يعني احنا افترضنا انك انت فاهم اللي بيحصل. هنفترض انها نبتدي خدنا مسحه من الزور وبنزرع طلعت كولوني يا ترى الكور الجلد بتاع السيستيريا ولا لا؟ طبعا البروجكت اللي عملنا فيه طلع اورجانيزم جرام بوزيتيف وبسيطاي وقريب في الشكل من السيستيريا. هل بالضروره لو كانت السيستيريا عدت يبقى هي السبب؟ تبقى هي هي اللي عامله المشكله؟ لا، ممكن تبقى السيستيريا نفس الشيء. عايز اتاكد ده كتيره اكسجينيك، اعمل الاختبار الجاي معايا هشام. الاورجانيزم اللي طلع عند الطفل ازرعه بشكل خط للطول كده، وراح جايب ورقه فلتر بيبر كان امبريجنيتد نبلها بانتي توكسين ضد البكتيريا توكسين، ونحطها ات رايت انجل تو ذا اورجانيزم. اهو في احتمالين، يا الاورجانيزم بيطلع توكسين يا ما بيطلعش. طيب نفترض احتمال الاولاني الاورجانيزم نون توكسيجينيك، الانتي توكسين هيديفيوز بس مش هيلاقي توكسين يرياكت معاه، فهيفضل منظر على ما هو عليه، ده اسمه نيجاتيف الستيت نون توكسيجينيك ستريم. لكن لو كان الاورجانيزم بيبرودوس توكسين، التوكسين هيديفيوز والانتي توكسين بيديفيوز عندما يتلاقوا في اوبتيمم كونسنتريشن هيديني بريسبيتيشن لاين. واحد يقول لي اشمعنى اللاين عامل زي حرف الاكس؟ هل ممكن حرف الاكس يبقى طالع من هنا كده شويه؟ اه، اللاين من هنا كده بعيد شويه. اه، ديبيند على كميه التوكسين بروديوس وكميه التوكسين اللي انت حاططها. بس طب ليه النقطه دي ما فيهاش رياكشن يا هشام؟ ليه النقطه دي ما فيهاش فيزيكال رياكشن؟ هنا دي يا دوبك الان التوكسين طالع فكميته لسه كبيره، بس بص التوكسين قطع نفسه عشان يوصل للنقطه دي، كميته بقت قليله. فعندما يكون هناك انتي بودي اكسست الرياكشن يحصل ولا ما يحصلش؟ يحصل، بس الريزلت هنا انفيزيبل. يعني اقدر اقول لك بامانه شديده الطبق ده بيكسبه انكيوبيت 48 72 ساعه. كل نقطه في الطبق دول في انتي بودي تتقابل مع الانتي. بس ليه ما ادوش فيزيبل رياكشن؟ عشان الكونسنتريشن ممكن ما تبقاش بروبورشنال. عشان قانون الزون فينومينا باين في الطبق ده. الاختبار ده اسمه ايه؟ اسمه هيلس تيست على اسم العالم اللي عمله، اسمه دبل ديفيوجن تيست. ليه؟ لانك سمحت البورز رياكتنت تو ديفيوز، الانجي بيديفيوز والانتي بودي بيديفيوز. اسمه اجاروز جيل ديفيوجن، اسمه اجاروز او اجار جيل بريسيبيتيشن. صح. اقول لكم سؤال كان في منتهى المكر، بس هيجي في نص سنه او في اخر سنه اكوردنج للتفكيره دخلت امتى في المنهج يعني. الاكسبت is an example of ونبقى ايه في الاختيارات؟ توكسين انتي توكسين نيوتراليزيشن. في ناس متعوده اول ما تقرا الاجابه الاولى وتلاقيها ماشيه معقوله تروح معلمه عليها وما تكملش الاجابات. وفي ناس اختاروا ايه دي على طول في الامتحان. وحصل رياكشن بين التوكسين والانتي توكسين صحيح، بس this is not a neutralization test. ده بريسبيتيشن تيست. ايه اللي يفرق النيوتراليزيشن عن البريسبيتيشن؟ في الاختبار اللي بتعمله النيوتراليزيشن لازم تشوف اثر النيوتراليزيشن بعينك. هل انت هنا شفت اثر النيوتراليزيشن؟ هل انت شفت ان لما التوكسين مسك التوكسين منع التوكسين بتاعته؟ انت شفت ان هو بيترتبه يبقى التيست اسمه بريسبيتيشن. واضح؟ لو عايز تشوف النيوتراليزيشن هتستاذنك ايه اللي من الصفحه اللي جايه؟ انا عارف اني فوتت عنوان اسمه كونفليشن، هرجع له لما تقلي تلاقي عنوان اسمه ايه؟ بنفس المثال بتاع الكبتيريا، بنفس المثال الكبتيريا كان عندي اختبار تاني اقدر اعرف في الكبتيريا دي توكسجينيك ولا مش توكسجينيك. بصوا معايا يا جماعه، عشان توكسيك نيوتراليزيشن اهو، كان ممكن اعمل اختبار اسمه ان فيجو توكسين ادي توكسين نيوتراليزيشن تيست. ان فيجو يعني ايه بقى؟ هستخدم انيمال، هتجيب تو جينيا بيكس، ادي واحد اهو وادي واحد اهو، واحد منهم هحقنه بالدكتيريا انتي توكسين. انا بحب اشرح التوكسين بعد الالكس على طول عشان هو نفس الاكزامبل. الانتي توكسين هنا في الالكس تيست انت كنت حاطه على ورقه كريستال بيبر، صح؟ هنا الانتوكسين هحقنه في انيمال، اصبح هذا الانيمال بروتكتد. طيب لو الدكتيريا دي اللي انت عايز تعرف انها توكسجينيك ولا نون توكسجينيك، حقنتها ان فور انيمالز اهو، ايه النتائج المحتملة. لو سووا انيمال عاشوا الانتجة. ومين بيرياكت وبيعمل مشاكل في الجسم بيسموه اللي بيرياكت يعني، فاختصروا الاسم الى كلمه رياجين انتي بودي. مريض السيفلس يتكون بداخله تو تايبس اوف انتي بودي، انتي تريبونيما الانتي بودي اللي هو الانتي بودي السبيسيفيك ضد الاورجانيزم المسبب للديزيز، ورياجين انتي بودي. هذا الرياجين انتي بودي طالع ضد حطام الانسجه وحطام الاورجانيزم، مفهومه دي؟ في عالم قال لك صح، انا عشان ادور على الانتي بودي الصعب ده اضطر اجيب تريبونيما، والتريبونيما خطر جدا، اولا ما بتتسرحش، صعب ان اوفرها في المعمل، ولو وفرتها او حد عرف يستخلصها او يتهالي خطيره. ممكن لو كان عندي سكين ابريجن انا نفسي يجيلي تريبونيما انفكشن. التكنيكس اللي بدور بيها على التريبونيما على الانتي بودي اللي اصطاها تكنيكس غاليه وصعبه. طيب ما يبقى الاسهل في مرض السيفلس ادور على هذا الانتي بودي صح؟ ده الاسهل فعلا، بس عندي مشكله اجيب الانجن ده ازاي؟ ففي عالم تعب على ابنه يحاول يدور على انجن مشابه يديروفين في نومه، يجيب انجن يشبه اللي بيحصل جوه الجسم. بصوا التفكير الذكي احيانا يوصل صاحبه لنوبل. العالم قال لك ايه؟ قال لك مش اللي حصل جوه ده حطام انسجه؟ اه. فتيجي اجيب ديفرنت تيشوز من بني ادمين ومن انيمالز واعمل حاجه اسمها تيشو اكستراكشن. ففعلا قعد يجرب لحد ما وصل للادي. لما جاب الديب هارد ماسل للقلب بتاع البقر وقطعه سلايسز رفيعه ونقعه في الكحول، يعني حط الكحول وراح حاطط السلايس بتاع الديب هارد في الكحول دوت وسابهم فتره، فالكحول قعد يعمل الكحوليك اكستراكشن للكارديك تيشو بتاع البقر، راح ضايف عليها ليبت، لانه قال لك لما السيف بتنكسر الممبرين بتاعها بيبقى فيها ايه؟ فوسفو ليبت، راح ضايف فوسفو ليبت ولسه تنويه كل السيف. طلع بانجن سمى ايه؟ كارديو. ليه كارديو؟ عشان حط الكارديو في الوسط بتاع الظهر ليبت، عشان اضاف ايه؟ ليبت وكوليسترول فوسفو ليبت وكوليسترول. لما الاجل اللي هو قلبه كارديو ليبل، ولما حطوا على رياجين لقى فعلا ان هذا الكارديو ليبل بيتعامل مع الرياجين. اذا دي ظاهره من الظواهر اللي سميناها الكيلوفيل صح؟ استخدمت انجل مشابه للي بيحصل اهو في البحث عن انتيبوديا الكيلوفيل كيلوميا. كويس؟ ده بس التقديم اللي انا عايز انك تبقى فهمته. مريض السيفلين اللي هو كورس باي تيزونيما كندا يكون تو انتي بوديز، انتي بودي سبيسيفيك هنستخدمه تاني كمان في المنهج كويس اللي شرحت لك فيه، اسمه انتي تريبونيما الانتي بودي اهو، والانتي بودي النون سبيسيفيك اللي مش ضد التريبونيما اللي ضد التيشو دامج اللي ضد الحطام بتاع الانسجه اسمه رياجين انتي بودي. بدور على رياجين عشان اشخص سيبلين باصص انجن اسمه كارديو ليفل. نقلب الانجن ده ازاي؟ من الكحوليك اكستراكشن اوف ذا ديب هارت ماسل تو ويتش ليفل ار ادد كوليسترول اند ليسترول بالتحديد. فاهمت؟ اللي الفوا القصه دي بقى واللي استخدموها علماء شغالين في معمل اسمه معمل ابحاث الامراض التناسليه في امريكا. راحوا مستنيين الاختبار اللي جاي ده سموه بي اي ار ال، حيث بي يعني بنيريال يعني تناسلي، ودي يعني ديزيز، وار يعني ريسيرش، وال يعني لابوراتوري. يبقى العاملين بمعمل ابحاث الامراض التناسليه عملوا الاختبار الاتي، عباره جابوا سلايد وحطوا الكارديو ليبل على السيرم بتاع المريض وقعدوا يشيك ويرفوا السلايد كده في ايديهم قضوا 8 دقائق. وقت طويل على فكره انك تقعد تروك سلايد يجيلك 8 دقائق. فطلع بص برياكشن عباره عن فلوكيول مش مريحه انك تشوفها بعينك، ما زال شفت انا قلت لك البريسبتيشن ما تعملش على السلايد، وحتى البريسبتيشن على السلايد ما كانتش مريحه فبيشوفوها بالميكروسكوب. يبقى الاختبار ده بيتقري بالميكروسكوب، الفيزيكال فينومينا بتاعته ما بتتشافش بالنيكد اي. بعد 8 دقائق من ميكسنج الكارديو ليفل والرياجين يدي سمول بروكيول ترى بالميكروسكوب مش بالعين المجرده. ام نفس الطقم بتاع الباحثين دول حبوا يعدلوا الاختبار بتاعهم. راحوا هم عارفين ظاهره الادسوربشن. فجابوا فحم مجروش حبيبات فحم دقيقة جدا زي اللاتكس كده، وراحوا عاملين عليها ابزوربشن للكارديو ليفل، اصبح الكارديو ليفل باركن اكبر شوية بس برضه لسه ما وصلتش لدرجة الاجلوتينيشن، فبقت باركن الكربون بتنضبط الكارديو ليفل يجيوها في زاد عندهم في الثلاجة في المعمل. لما يجي لي المريض احط ايه بقى المرة دي؟ نقطة من الكارديو ليفل اللي بتشال على الكربون ده على نقطة من السيرم بتاع المريض او البلازما بتاعت المريض، وبدي اسرع بقى في دقيقتين ثلاثه يدي لارجر بروكيول، ولون الكربون يبدا يبان غامق السويد كده شويه اشوفها بعيني المجرده. راحوا مسميين الاختبار الثاني اللي هو تعجيل الاختبار الاولاني سموه ار تي ار، يعني رابد بلازما رياجين، يعني دول اهو احنا الناس اللي بندور عن بلازما رياجين بطريقه مور رابد عن الطريقه الاولى. هم نفس طاقم الباحثين اللي عملوا الاختبارين، الاختبار الاولاني اسمه بي دي ار ال، والاختبار الثاني المعدل بتاع بي دي ار ال اسمه ار بي ار، ودول الاختبارين الوحيدين في المنهج اللي ببص على النتيجه او بشوف النتيجه بشكل بروكيوليشن. على فكره في امتحانين لان دي حاجه صعبه ونادره يحب يسال فيها سؤال ام سي كيو، وانا فين بروكيوليشن؟ يمسكوا بعض، لان الاثنين صوديوم على فكره السيرم بيبقى صوديوم، الكارديو ليبل عباره عن قلنا ايه فيري سمول ان سوليبل باركس، فمش مدياني حاجه مريحه، مش شايف بعيني حاجه، صح؟ كانك حطيت شويه ميه على شويه ميه، وهنا نفس القصه ما حصلش رياكشن، فما انتش شايف حاجه بعينك. الناس اللي حابين قصه الكومبلمنت عملوا ايه؟ راحوا جايبين الكومبلمنت كومبوننت وحاطينه اهو على الرياكشن ميكتشر، فايه اللي حصل؟ الكومبلمنت لما يلاقي انجل وانتي بودي يحصل له فيكسيشن او يخش في الرياكشن، صح؟ لكن هنا ما لقاش انجل وانتي بودي رياكشن، فالكومبلمنت ما حصلهوش اكتيفيشن خالص. بس يا امنيه ما حصلش لايسس لان الانجل ما هواش سيرلر، فكده كاني ما شفتش حاجه. يعني لما احط شويه ميه، قلت لك على شويه ميه هتشوف شويتين ميه. طب ولما اضيف عليهم كومبلمنت اللي هو عباره عن السيرم بتاع الجيني بيج لانه غني بالكومبلمنت، فهو برضه عامل زي شويه الميه، فكانك اضفت شويه ميه على شويتين الميه اللي فاتت، كده هتشوف ثلاث شويه ميه. يعني ما انتش هتعرف تميز البوست من النيجاتيف تيست خالص. الحل ايه؟ بنحط الكارد ليه بنا؟ الذكاء بقى انهم راحوا جايبين حاجه اسمها انديكيتور سيستم. ايه من الخليه اللي لو الكومبلمنت كسرها يبان اثر التكسير؟ راحوا جايبين اهو، بصوا كده الدور على ايه؟ جابوا ريد بلاد سيل وجابوا الانتي بودي بتاعها. ازاي يعني ايه ريد بلاد سيلز والانتي بودي بتاعها؟ جبت الار بي سيز بتاعت الرابت وحقنتها في فار. انا من فار بعرف على الار بي سيز بتاعت الرابت على انها فورين، راح مكون انتي بودي، استخلصت الانتي بودي من سيرم بتاع الفار وحطيت الار بي سيز بتاعت الرابت اهي، فاكيد الار بي سيز والانتي بودي اللي ضدها هيمسكوا في بعض، صح؟ اهو يبقى في احتمالين، ادي الريد بلاد سيلز بتاعت الارنب والانتي بودي اللي ضدها اللي انا محضرها في الفار، وانا متاكد ان ده انتي بودي سبيسيفيك للار بي سيز، فعارف انهم هيمسكوا في بعض، مش كده؟ ايه اللي هيحصل؟ في هذا الرياكشن عندما يكون موجود انتي بودي عند المريض اتحد مع الكارديو ليبل وحصل فيكسيشن للكومبلمنت، فالكومبلمنت كده اصبح كونسيوم، ما بقاش فيه اناف كومبلمنت عشان يخش في الرياكشن نمرة 2، فهيحصل نو هيموليسيس. اذا نو هنا مينز نو هيموليسيس، نو مينز يس. نو هيموليسيس معناها يس في انتي بودي عند المريضين، لان وجود انتي بودي عند المريض خلاها يشترك في الرياكشن الاولاني، فالكومبلمنت اصبح كونسيومد مع الرياكشن الاولاني، فما تبقاش اناف كومبلمنت عشان يخش في الرياكشن الثاني. امال هنا وان ذا اذر هاند اتفضل، الكومبلمنت اصبح فري بحيث ان هو راح مشترك في الرياكشن نمره 2 اهو، فراح حاطط هيموليسيس. اذا هنا يس في هيموليسيس معناها لو ما كانش فيه انتي بودي في الاول، ليه؟ عشان لما ما كانش فيه انتي بودي في الاول الكومبلمنت ووز ليفت فري عشان خاطر يبقى فيكسد او يشارك في الرياكشن الثاني في الانديكيتور سيستم. فهيموليسيس يعني ايه؟ حصل حاجه شفتها بعيني، حصل هيموليسيس معناها لو ما كانش فيه انتي بودي، بينما لو هيموليسيس معناها يس كان فيه انتي بودي، ادي فكره الكومبلمنت اكتيفيشن. التساؤلات اللي بتهم بعضهم، السيرم بتاع المريض من الاول مش فيه كومبلمنت، فمش هذا الكومبلمنت ممكن يضيف للكومبلمنت اللي انا حطيته يقوم يلخبط في الدنيا. لذلك في اختبار اللي انت ناوي تشوف النتيجه باستخدام الكومبلمنت اكتيفيشن لازم تسخن السيرم بتاع المريض عن درجه 56 درجه في البدايه. علم هو ده السؤال بيجي كده، علم ليه الكومبلمنت اكتيفيشن تست بنسخن النيتف سيرم بتاع البيشنت عن 56 درجه قبل ما تعمل التست؟ تقول لي انك ليه الكومبلمنت اللي موجود عند المريض لانه هيت لبن. طب اشمعنى عايز تاكتيفيت الكومبلمنت من عند المريض شخصيا؟ عشان لما اضيف كومبلمنت جايبه من جيني بيك اضيفه بكميه تبقى ستاندرد. اما التساؤلات اللي بعضكم يسالها، الكومبلمنت بقى بتاع الجيني بيك دوت مش جايز يبقى كتير، اللي بيها شويه يخش في الرياكشن الاولاني، وما اتوقع لو افترضت الكومبلمنت كتير اهو، يعني الكومبلمنت طالع بمنظرين، يبقى لو الكومبلمنت دخل في الرياكشن الاولاني ما تبقى مش جايز يخش في الرياكشن الثاني، يقوم يديني هيموليسيس ويبقى دوت فولس نيجاتيف ريزلت. طيب ومش جاهز الكتر من البروتين بيكون قليل بحيث ان رغم عدم اشتراكه في الرياكشن الاولاني ما يبقاش نقص انه يكسر الار بي سي في الرياكشن الثاني يوم يديني دور هيموليسيس يوم يديني فورس بوست ريدكت. الاجابه بتاعتي دائما نحن نعمل في معمل مايكروبيولوجي وليس في معمل ترشي. مفيش حاجه اسمها اكتر كتير ولا قليل. هو انا وانت بتشتري فول اقول لك توصل حطش فول حطش زيت وانت بتعمل ايه؟ انت بتكسر ده دايت تيست بنجيب الكومبلمنت من جينيا بيج ونعمل له حاجه اسمها تايتريشن ونعرف قد ايه الكومبلمنت يكفي دي 1 رياكشن ونضيفه في الرياكشن ميكس. لا كتير ولا قليل ولا توصى ولا والنبي عشان خاطر. اذا ده ستاندرد معمل ستاندرد. يعني الكومبلمنت اللي اضيف يكفي لاختبار واحد. صح كده؟ يلا يلا يلا الانتيبوديز تروح ماسكه في الفيروس اهو لكن هنا مفيش انتيبوديز فالفيروس فضل سليم اهو زي ما هو. لو انا جبت الزستين من التيشو كالشر بوتلز دي اهي وحطيت محتويات كلها جوه في ازازه سيبري دلوقتي، ايه اللي يحصل؟ هنا لما ادوا المحتويات دي جوه التيشو كالشر الفيروس كان المفروض محتاج يشوف ريسبتور معين عشان يمسك فيه. الانتيبوديز غطت على الفيروس منعت انه يمسك في الريسبتور، سميناها ايه زمان دي؟ نيوترلايزيشن. لما انتيبودي يمسك في فيروس ويمنع الادابتنج بتاعته سميناها فيرال نيوترلايزيشن. يبقى وجود انتيبوديز هنا لما عملت كودنج للفيروس ومنعت الادابتنج يعني حصل فيرال نيوترلايزيشن. لكن في حاله عدم وجود انتيبوديز فالفيروس موجود فري اهو، لما ادوا محتويات الانبوبه دي على التيشو كلتشر الفيروس هيتبايند او يأتاش كمسين ويعمل السيتوباثوجينيك افكت بتاعه. يبقى هذا النوع من الاختبارات انا بقدر اعرف فيه انتيبودي ولا لا باني بدور على ظاهره الفيروس نيوترلايزيشن. الفيروس بيتزرع في المعامل على التيشو كلتشر اللي هم مرتبطين بالفيروس، يعني في معامل فيها الفيروس نفسه كانسرين مرتبط الفيروسات اللي بتستخدم في الحرب البيولوجيه بس هي اللي ممنوعه، لكن الفيروسات التقليديه موجوده. يعني انت ممنوع طب ثاني في معملك الخاص الفيروس اللي اسمه سمول بوكس فيروس، لان ده حرب بيولوجيه يحتلوك على طول. ونصلت صفحة 124 اللي عنوانها أنتجين أنتيبودي رياكشن تعتمد على أنتجين أنتيبودي رياكشن تعتمد على الليبولين. عندنا ثلاث حاجات أقدر أعمل فيها ليبول، يا إما المادة الفلوريسين صبغة اسمها فلوريسين ايزو ثايوسيانيت دي صبغة فلوريسنت لما تسلط عليها يو في يحصل فلوريسنس، يا إما الإنزيمز يا إما الراديو أكتيف ايزوتوبس. دول الثلاث خامات اللي ممكن أعمل بيهم ليبولين. كويس، نبدأ بالفلوريسين. لو استخدمت الفلوريسين في الليبولينج يبقى الاختبار اسمه الميونو فلوريسنت تكنيك. والميونو فلوريسنت تكنيك نوعين، نوع دايركت ونوع اندايركت. والامثله لذيذه جدا. المثال الاولاني الدايركت الميونو فلوريسنت تشخيص مرض الريبيز. الريبيز اللي هو داء الكلب او السعار هو فيروس. الفيروس ده بينفكت السي ان اس بتاع الانيمالز او البني ادمين وفيتال ومين يجي للبني ادمين عن طريق الانيمال بايت. لو اي كلب عضك او اي قطه ولا اي حاجه عضتك وكان مش مسعور مفيش مشاكل، لكن لما كلب مسعور يعني ايه؟ يعني الفيروس موجود في البرين بتاعه، والفيروس لما يبقى موجود في البرين بتاع الانيمال بيوصل للسلايد فساعد عن طريق النيرف فساعد ما يعضك هينفليت الفيروس في مكان العض. الفيروس هيترابل مع النيرف ويصل السي ان اس بتاعتك ويعمل لك ريليز فيتال. اشهر الانيمالز اللي تجيب لك المرض ده هي الكلاب طبعا. اول حاجه الراجل يجي ثواني حصل في الجيل تليفون في حاله متسجله ان السجين كان عنده سعار عض سجين اخر في ابنها فجاب له ريليز. خلينا نبدا نقول اللي عاجبه دلوقتي الريبس هناخده بالتفصيل في البيولوجي وهنحكي كل التفاصيل. اشهر الانيمالز اللي بتجيب ريبس هو الكلاب، لكن على فكره في انيمال مستحدث دلوقتي لما عملوا الظاهره الجديده والانتدابات اللي هي قرب القطميه بقى والتجمع العلمي بدات تطلع من الصحراء انيمالز اللي هو التلعوه. فعلا التلعوه ده عباره عن عجين بين كلب وجين، يعني كلب ابن جيل او جيل ابن كلب. طيب ده تعريف السلعوه. هذا السلعوة لو كان مطلوب حصل من كام سنة إلى 3-4 سنين كان مكان حتى جسم السلعوة طلعت في الأرضية عقرت أو عقرت الثمانية وبعدين هجموها جيل وراها بقى وراحت إيه دخل الباب كده لقيت باب مفتوح دخلت لقيت نفسها في أوضة شقة في بدرونيا صحيح فراحت كانت سكنت الأوضة دي واحدة اسمها فاطمة جابوها حتى فاكرين الفاطمة دي؟ لا اه جه عصا راحت رامي عليه البطانية وقعدت عليه يعني معنى وجود بالريسنس ان الانتي انتي بودي بدا في الاسبوع. طب وايه اللي خلى انتي انتي بودي يبدا؟ اكيد لا انتي بودي. طب انا عملت ووشنج مرتين، ايه اللي خلى انتي بودي يبدا؟ اكيد لا. طب انا مش حاطط اجل غير التريبونيما، يبقى اكيد الانتي بودي سبب التريبونيما. يبقى المريض عنده انتي تريبونيما الانتي بودي. فراهم قايلينها يعني قرايه الطريقه نفسها شويه ان دايركت. الدايركت دايما ادور على اجل، لكن دايركت دايما ادور على انتي بودي. ثاني كلام احمد قال كلمه قال لك طب انا حاضر الكروسين على الانتيجن، يعني اعكس هنا كنت بدور على الانتيجن حاطط الكروسين على الانتي بودي صح؟ احمد ده كان عايزك كنت بدور على الانتي بودي كنت حاطط الكروسين على الانتيجن، ايه رايك؟ قلت انك تكتب الانتيجن على الانتيجن يعني كل ما تحط كده مهما كانت هيطلع بص يعني لما يجي لك عيان قول لا انت بص وحتى ست اسابيع وهديك النتيجه وانت واقف كل النتائج مرضات خالص. هنا ما تعملش ليبلنج للحاجه الفكس، تعمل ليبلنج للحاجه اللي ممكن تعمل فيها ويتشخص فيها حاجه عملت فيها او بعضهم بيقعد يجتهد انه يحاول يلاقي موديفيكيشنز للتكنيك اللي بتتكلم. يعني انت مش عارف ان انت وصلنا له مش مقتنع بكده. ده سؤال مصري مثلا حاطين الصفات عندها حمى ولا عندها حمى؟ ايوه سؤال ده كلام جميل. بص التو انتي بودي اللي بندور عليهم عند مريض السكر رياجين ده نون سبيسيفيك والانتي تريبونيما ده سبيسيفيك. طب ليه بندور على حاجه نون سبيسيفيك من الاول؟ اسهل ارخص امن اسرع شعار الاولمبياد. وبعدين لو طلع نيجاتيف يبقى بوز نيجاتيف وخلاه مش موجود يبقى اكيد الانتي تريبونيما مش موجود، لكن لو طلع بوز اعمل كونفيرميشن بالانتي. هنقول طبعا التفاصيل دي كلها لما نروح للسكر. بسرعه يا شباب قبل ما امسح ايه رايكم في الايزا؟ ايه الفرق الايزا عن الاميلوبريس؟ الفرق الايزا عن الاميلوبريس زي الشرطه دي معمولة من خامات معينة من البلاستيك، لو حطيت فيها بروتين البروتين يحصل له بايندنج يلزق. فالبروتين الانتي بودي ضد الـ T3 لزقته على انبوبة اهو صح؟ جالي محمد بقى، محمد عايز يقيس الـ T3 بتاعه، اعمل تاخد منه عين السيرم. يوم احط السيرم في الانبوبة ديت، محمد عنده T3 اهو بالكمية دي، راح الـ T3 اللي عند محمد ماسك في الانتي بودي ده. ليه ما مسكش في الانتي بودي الثالث ده مثلا؟ هو اللي عنده على قد اللي ماسكه ده. مش كده؟ انا هعملها كوانتيتيف بكده. اروح عامل موشن. بروح جايب النص الثاني من الانتي بوديز اللي ضد الـ T3 بس اكون لاقي فيها انزايم. اهو يبقى نفس الانتي بودي اللي تحت ده بس المره دي النص الثاني اللي لزقت معاه انزايم اهو. واحط كده اهو. طيب انت حطيت كتير؟ اه حطيت كتير. طب اعمل ووشنج. اليوم اللي ما عملش بايندنج ها يحصل له ووشنج يتشال اهو. لكن اللي عمل بايندنج يفضل في الانبوبه يفضل لاقي صح؟ اروح ضايف الخطوه الاخيره سب ستريم ويقوم يطلع لون صح؟ الانتنسي اوف كلر بيبقى بروبورشنال مع ايه؟ مع الاماونت اوف الانتي بودي اللي عليه انزايم وبالتالي تبقى بروبورشنال مع كميه الـ T3 اللي عندك. اقدر احسبها كوانتيتيفلي واقول لك انت عندك T3 طبعا بعمل نورمال ستاندرد واقيس بيها الـ T3 اللي عندك اكوردنج للون ده كميتها كام بالظبط. يبقى هنا خلي بالكوا انا دورت على الانجل صح؟ فعملت بطريقه اسمها دايركت لانك بتدور على انجل او يسموها دبل الايزر تكنيك. دبل ليه؟ لانك حصلت الانجل بين اثنين انتي بودي من نفس النوع من نفس السبيسيفيك. وفي كتب يسموها ساندوتش ميثود لان الانجل اتعمل ساندوتش الشاطر والمشطور وبينهما الانجل الصافي. ده تعريف الساندويتش من قاموس كله. اه الفكره كده. الصوره بينهما طازج. انا لما بروح للراجل بتاع الكوره اقول له النبي ممكن لو سمحت اديني اثنين شاطر ومشطور بينهما طازج. مشطور ايه؟ مشطور والثاني طازج. تلاقيه يجري وراه. يعني لما اللغه العربيه المجمع اللغوي عايزني اقول كده اللي بتاع الكوره وطعميه. دي كده شطيره. شطيره دي شطيره. يوم 6 يناير في محاضرة للدكتورة سمية هتقولكوا فين نظام الامتحان. سمية حاضر هجاوب ورا السؤال ده لما نسمع اللي جاية دي. هل ممكن ان الايزا تدور فيها على انتي بودي بدل ما كنت بتدور على انجل؟ نعم. ودي طلبوا من 3 سنين في امتحان نص سنة وقال لك الاستريت يور انسر بالاجابة. هل المثال يكون مثال واخدينه يبقى سهل ماشي معايا اهو. قاعد في المعمل لا فيه ولا عليا وجرد المعمل ضرب فتحت لقيته هو نفس المريض بتاع السجن حاجه وراه بقى عندي غيره بقى عايز اعرف عندي انتي بودي ضد السيفلس ولا لا. بقول مش عملتها لك مره دورت على الرياجين بياخد بالكوا لان هو ده تشخيص السيفلس لما نوصل لفوليوم 2. مره دورت لك على الرياجين في البروبيليشن بي تي ار ال وار بي ار ومره دورت لك عليه كونتنت اكتيفيشن ومره دورت لك عليه في ميلو برضه. قال لك بس انا سمعت الايزر ممكن تعملها كوانتيتيف في كمان شفته في مريض للخصم يعني هي بتسبب مش في اي كلام. المريض لو جبت تيوب تحط ايه في قاع التيوب بنت ايه في القاع التريبونيمه بقى نفسها يبقى المره دي حاده الانجل التريبونيم اوعى تحط معاه انزايم مع الانجل اللي في الدم. اه ما ينفعش مش كده. يبقى انت زي اللي حزقها في التوب احط ايه بقى المره دي؟ السيرام بتاع المريض. العيان عنده فعلا انتي تريبونيما الانتي بودي اهي وبالكميات دي لزق على قد ما لزق اروح عامل ووشن واروح جايب ايه بقى؟ فين بقى الانزايم هنا؟ مفيش انزايم. اروح جايب انتي هيومن جلوبلين ليبلد ويت انزايم قبل ما انزل كده عدى علينا كام اختبار في هذا الشابتر استخدمت فيهم انتي هيومن جلوبين انتي انتي بودي. يا عمر قول يا عمر ثلاثة نقول أربعة نقول اثنين يعني بلاش النصب ده شغل النصب ده والزلمة الواسعة دي بلاش هم أربعة ها الثلاثة بتوع النهاردة اللي هم مين فكرنا يا محمد أهو إلايزا الإندايركت إلايزا وهجيب أنتي أنتي بودي ومن شوية برضه الإندايركت إميلو فريسنس اللي كانت على السايت جبت أنتي أنتي بودي لحظة وثالثة النهاردة ده مين الريجيم ديفيوني فيوجن لما احب اجيب اي جي جي احط انتي اي جي جي والمرة اللي فاتت كومبس ايوه انا كنت بقصد حاجه ده مش ده كومبس اللي كنت بدور على الانتي ار اتش بجيب انتي هيومن جلوبين يبقى دول اربع اختبارات ممكن اول ممتحن يصيغ سؤال ام سي كيو بالطريقه دي all the following tests بنستخدم انتي هيومن جلوبين لا صعب يقول لك اني مريض بس مالك يسهلها لك هو اللي يقول لك اختبارات واحد فيهم ما يكونش بيستخدم فيه انتي انتي بودي دلوقتي يا بشار بشار لما احط الانتي انتي بودي اللي ليبل بالانزايم واعمل ووشنج عشان اشيل اي زيادات الانتي انتي بودي لا انا اللي راح ماسك فيه يوم ما احط السبسترين هيجيلي لون اكوردنج للانتنسي اوف كلر اعرف كميه الانتي بوديز اللي موجوده عند المريض وبدات الدايركت الايزا اللي بدور فيه على انتي بودي ويمكن عمل التست بطريقه كوانتيتيف بصوا الرقمتين اللي في اخر الصفحه دول اتطلب منهم واحده في الامتحان قال لك بص في البرنسبل بتاعت الايزا ارسم بالرسم فقط خطوات الاندايركت الايزا اللي هم الاربع اناليب اللي تحت خد بالك لما الممتحن يقول لك اندايركت هو سايب لك انك انت تفهم صح الدايركت بدور على انتي بودي الرسمه اللي تحت اللي هي بلزق الانجن الاول بالاجهزه ثم احط السيرم بتاع المريض ثم اعمل ووشن ثم احط الانتي هيومن جلوبين اللي بقى كونتريجيتد تايم ثم بعد الووشن احط السبستريت عشان يطلع كلر ديفلوبمنت اكوردنج للمينتنس بتاع الكلر اعرف بالدار الانتي بودي الريجيو بيرا ازاي مش هنشرح فيها اكتر من الاي لو شلت الاي وحطيت ار اصبحت ريجيو اميون والار هنا يعني ريجيو اكتف ايزوتوب واشهر ريجيو اكتف ايزوتوب مستخدم في الكيكة والايونين ريجيو اكتف ايونين ايزوتوب زي الايونين 125 سؤال هل الريجيو اكتف اللي هو ريجيو بيرا ازاي مور سنسيف ولا الايزا مور سنسيف الاثنين ذا سيم سنسيفتي إذا أيهما تفضل إذا كانوا الاثنين اشتركوا في السنستين؟ أفضل الإلايزا ليه؟ عشان ما فيهاش هدر بتاعت راديشن وده سؤال عالي رغم أنهم مشتركين في السنستيفيتي لماذا تفضل الإلايزا عن الراديو أميرو أسي؟ عشان الراديو أميرو أسي بتبقى أسوشيتد ويز الراديو أكتف هدر بتاعت الراديو أكتف راديشن هدر تم الحمد لله وندعي دعاء كتاب جوليا ماي صحيح ممكن تدعي لو انت بتخلص المنهج او انت بتبدا تدرس اي جوليا ندعي تقول اللهم لا تسال لا دايما عشان ربنا يسهل لك عيب العجيب تقول اللهم لا سهل دعاء مقصود اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل حزنا يشيخ سهلا اللهم يسر علي حفظ هذا الكتاب او هذا المنهج او كنت تقرا القران اللهم يسر علي حفظ هذا الكتاب وانفعني به وانفع الناس بما علمتني اللهم اني استودعت ما حفظته عندك او لديك سبحانك وانت خير الحافظين اللهم رده الي وقت الحاجه اليه اللهم ذكرني منه ما يدين وعلمني منه ما جهلت واجعله حجه لي ولا تجعله حجه علي يوم القيامه امين انا استمرت الدعاء ده من عيد كل كلمه أبي كل بني أنا فاضلني خمس دقايق لو بقى دعينا دعاء بداية كل الكريمة اللهم ارفع مقتك يا غضب اللهم اغني الفيروس ممكن تصيب اي كائن بما في ذلك البكتيريا، ده معقول؟ وقد تصيب الفيروس في النباتات. هذا فيروس. بس واحد يفكر إن النباتات لا تصاب إلا بالفيروس. الفيروس في حالة من حالات الفيروسات الغير تقليدية اللي بتصيب النباتات. لكن في كومبليت فيروس بارت في ممكن تصيب النباتات. والفيروس ممكن تصيب الأنيمال بما فيهم البني آدم والحشرات وكل حاجة. ما هو الفرق بين الفيروس والبكتيريا؟ ده سؤال امتحان. من حيث الحجم يا احمد او مين الحجم احمد انا بس الحجم ايوه اصغر الفيروس صح من الذي يترتب على السمول سايز بتاع الفيروس اولا حجمهم يتراوح لو عايزين اللي هو دي الارقام من 20 اب 300 نانو متر 20 مايكرون بقى واحنا اقل من نانو متر ايه اللي يترتب على الحجم الصغير دوت واحد الفيروس اللي ترى باللايت مايكروسكوب وما هنشوفهم بمين بالالكترون مايكروسكوب الا فيروس واحد فقط اكبرهم بص الكبير ده اللي هو قرب 300 نانومتر عيله اسمها عيله البوكس فيروس ايوه سمول بوكس مش تشيكن بوكس تشيكن بوكس الجدير شبيه البوكس لكن البوكس فيروس الجدري ده اللي ممنوع وجوده في المعامل التقليديه لان ده بتاع الورم اللي مش الورم يبقى البوكس فيروس هما اللي يتشافوا باللايت مايكروسكوب لكن بقيه الفيروسات لا ترى الا بالالكترون مايكروسكوب كويس يوم ما اجيب بكتيريا الفلتر واجيب فلويد عايز اعصمه او اعديني البكتيريا الفلتر صح؟ تقول البكتيريا تتحجز لكن الفيروسات تعدي صح؟ الا لو كانت الفيروس لسه بتعدي ما كناش نقدر نكتب البكتيريا الفلتر كوسيله للسترايزيشن على فكرة الاستراتيجية جت سؤال في الامتحان واللي يؤسف ان في ناس كتير جاوبته غلط الهوت اير اوبن يعني دراي هيت درجة الحرارة كام؟ 170 ساعة 150 ناس كتير مجاوبين السؤال ده غلط ما اعرفش امال ايه اللي 121 لمدة ربع ساعة ناس بتغلط اول ما تشوف الاستراتيجية تفتكر الاوتوكلاف الاوتوكلاف هو اللي 121 لمدة ربع ساعة لكن الهوت اير اومن اللي هو دراي هيت لو تعبت دور على اللي بيديها لك ومش هحس ان هي صح هنا معلش انا فكرت في الديسكريبشن عن ايه الاستراتيجيه الفيروس ممكن يعدي من بكتيريا الفلتر صح؟ اروح عامل ايه بقى؟ احنا واصلين لبوينت 22 مايل ده اللي يمنع بص اهو اذا كان الفيروس جاب من 20 نانومتر يبقى يوم ما اعمل المسام بوينت 22 يبقى مفيش يعني احتمال اللي يعدي احتمالات نادره جدا يبقى البوينت 22 ده اصبح اسمه فايرال فيكتور وده اللي احفظه رقم عشان كده ده اللي هيستخدم فور استرايزيشن لكن الفلترات القديمه تعدي الفيروس ما يبقاش عملت استرايزيشن يوم ما يكون عندك سيكس مشاكك ان في فايرال مننجايت وعايز تعمل سنتريفيكيشن للسي اس اس ده عشان تعمل ديبوزيشن هنا للفيروس تدور عند كام لفه في الدقيقه اقول لك سؤال ابسط يوم ما يكون بعمل سنتريفيكيشن اليورين عشان اعمل ديبوزيشن للفيروس والبكتيريا تدور عند 3000 الى 5000 ار بي ام روتيشن بير مينيت لو بعمل سنتريفيكيشن لاي فلويد عشان اعمل ديبوزيشن للفيروس احتاج كام لفه في الدقيقه الرقم ده لا يكفي للديبوزيشن بتاع الفيروس الرقم اللي يكفي للديبوزيشن حط ده كده بين قوسين واضرب في 10 30 الى 50 الف لفه في الدقيقه ده ما يبقاش اسمه سنتريفيكيشن عادي والله الترا سنتريفيكيشن يبقى الديبوزيشن بتاع الفيروس من الفلويد سامبل تحتاج الترا سنتريفيكيشن وليس سنتريفيكيشن عادي كل ده الصفه الاولى للفيروس انها فيري سمول ان سايز وما ترتب عليها ايه بريس فيروس نيد اثر سنتريفيكيشن فور ذير ديبوزيشن بيكوز ذي ار اكستريملي سمول ان سايز لا لا ما تقدرش بسؤال يساله احد شايلها المراد هو يقصد لايف هو كونه فيري سمول خلي لايف دي ترتبط على كده انا احترم يعني ما تقصد اللي يبقى لايت يبقى صعب انه يبقى دي بوز. وهو ايه اللي خلاه لايت؟ انه غير اسمه كويس. ايه بريزه زي الفيروس الترباط ثرو بكتيريا الكانسر. ايه بريزه زي الفيروس لا ترى الا بالليترو مايكروسكوب. كل الثلاث اسئله دول اجابتهم واحده لانهم فيري فول انسايت. ثاني صفه من صفات الفيروس ان الفيروس بيحتوي على وان تايب اوف نيكليك اسيد ايضاً DNA or RNA must never both. يعني ايه؟ يوم نسيب لك فيروس الفيروس عبارة عن نيوكليك اسيد كور سراوندد ببروتين كود اسمه كابسيد. وبعض الفيروس عندهم كامل صح؟ مفيش سيتوبلازم مفيش رايبوزوم معايا ابو العز. يعني لو الفيروس الجينوم بتاعه DNA هيبقى ما عندوش RNA لانه ما عندوش اي نيوكليك اسيد اخر غير الجينوم. بس لو الجينوم بتاعه RNA هيبقى ما عندوش DNA. كان الفيروسات لحتى هنستخدم الكلام ده بالكلاسيفيكيشن. فتقسم الفيروس الى ايضا دي ان ايه فيروس كول ار ان ايه فيروس. مفيش فيروس بيحتوي حاجتين. الفيروس من الصفه الاولى اللي قلناها في المقدمه اوبليجاتوري انتر سيلر بارازايت. يعني عشان يجروا محتاجين ليفنج هوست محتاجين ليفنج سيلز يقدروا يريبليكيت جواها ويستغلوا الماشينري بتاعها صح؟ وبناء عليه هل يمكن زرع الفيروسات في المعمل على ارتفيشال كالتشر ميديا زي النيوترون اجار او الغاز اجار او الشوك اجار او مهما بلغ القيمة الريتش ميديا؟ الاجابه لا. معايا الايه يبقى الفيروس محتاجين ليفنج هوست سيلز عشان يقدروا يجروا جواها ويستغلوا زي ما كنا بنقول يا اكرم ويا جمال الايه؟ الهوست ماشينري دي اللي بتغلف بتاعها. اخر صفه للفيروسات تفرق عنها في البكتيريا ان الفيروسز كانوت بي تريتد بالانتي بايوتكس نص اكسبتبل تو انتيبيوتيك ثيرابي. السؤال ده بيساله شبه وكيل جدا ليه الفيروسات ما بتعالجش بالانتيبيوتيك العادي؟ برافو عليك. الاجابه النموذجيه بيكوز they lack the target on which the antibiotic can act. طب واحد ما جاتش ذهنه الجمله دي قال لك بيكوز they have no cell structure. صح. ما عندهمش cell structure ويا ريت يوضح بالمثال. فور اكزامبل ما عندهمش cell wall ما عندهمش سيتوبلازم في المريخ ما عندهمش رايبوزومز ما بيصنعوش بروتين ما عندهمش ميتابوليك بات وي. يعني مش هتقدر تضرب التارجت اللي تضربها في البكتيريا. مش معنى كده ان الفيروسات مالهاش علاج. الفيروسات هي حاجه اسمها انتي فايرال ثيرابي. هناخدها في اخر صفحه في هذا الشابتر ان شاء الله. طيب عشان كده هناخد انتي فايرال ثيرابي. التارجت بتاعتها تختلف عن التارجت. يعني ممكن احاول اخليها تمنع انها تقلع الكود احاول اخليها تمنع الريبليكيشن. هنشوف ليها دراسه. تعال نشوف الفيرال ستراكشر اخر حاجه بتخصنا. الفيروس تتكون من نيوكليك اسيد كور سراوند ويز بروتين كود. بصوا يا جماعه بالظبط عامله زي الهيت بتاعت البكتيريوفيج. فاكر عبد الرحمن الهيت بتاعت البكتيريوفيج اهو. يبقى نيوكليك اسيد كور في القلب اهو سراوند ويز بروتين كود. النيوكليك اسيد كور ايضر دي ان اي اور ار ان اي بس نيفر كود عمره ما يبقى الاثنين مع بعض صح؟ والبروتين كود يبقى اسمه الكابسل. فيروسات البني ادمين مالهاش ديل. البكتيريوفيجيا اسامه كان له ديل. البكتيريوفيج كان له ديل لكن الفيروس بتاعت الهيومن والانيمال فيروس مالهاش ديل. يعني عرفت ليه الفيروس بتاع البنادمين ما يعرفش يلعب بديله؟ دكتور احنا عاصف فيك طبعا عاصف هم اتعزموا على الاهلي ياكلوا الملعب وعادي احنا كنا بنبعد بتعزم في اتفاق سياسي ان الاهلي يتعادل مع الزمالك الاسماعيلي. يا دكتور يا دكتور لا يا دكتور ده الاورطه كلها اهلي بعدين هتعرفوا اذا كان في اتفاق. يعني علاء مبارك ما راحش الاسماعيليه كده على صحيح. ما اهلاوي دكتور ما اهلاوي. لا دي كانت اهلاوي كوره اهلاوي مراد يعرف قوي اي دلوقتي بيستورده. يعني حاجه مش الوعي اللي عند الناس وبيحطوا مصر والكلام ده يجي وما تفرجش ناس علينا هم المعنويين ضربوا الاهلاويه والزمالكاويه مش عارف بيستنوا من اهلاويه كده. طب ده والله حاجه غلط صحيح والله والله جايبين حاجه متهمين وبيصفر اي كره في المنطقه يصفر يلا عندي بروتين البروتين اللي هو بيعمل مشاكل بيستمر من فيه الكور ايضا ايه اللي هو الكور ايضا المنظر ده على بعض ممكن التسميه نيوكليو كابسل يبقى الفيروس الكامل على فكره كلمه فيروس كامل كده في ناس بيسموها فيلون فيليون يعني فيروس جونيت واحده او ممكن لو كان الفيروس عباره عن يسمونه يبلو كابسول لكن هناك بعض الفيروس بتضمر الكلمتين دول يبقى معاهم ستراكشر ثالث اهو يبقى بالالف دي نيوكليك اسيد كور تبقى بروتين كود بس يبقى معاهم حاجه اسمها اندرو الفيروسات اللي عندها اندرو اسمها اندرو ديفايس والفيروسات اللي ما عندهاش يبقى اسمها نون اندرو ديفايس او يبقى اسمها نيجيت فايروس واليكم الانباء والتفصيل نمسك الكبسول ايه رايكم الكبسول معمول من يونت صغيره اسمها كبسو ميز ازاي يعني انت شفت الكوره اللي بنلعب فيها الفوتبول بعدين نبيع مع الاسماعيلي والزمالك دي كلام داخل في الحصه يعني الكوره بتلاقي الكوره مدوره الكفر الخارجي ده هو الكبسه صح على فكره اسمها كوره كفر كوره كفر كفر الكبسومير بترص كان بضاعه يكون بتديك الكبسول عارف ليه بقولك الكلام ده لان على حسب رصه الكبسومير هيبقى واحده من وظائف الكبسول انها هتدي حاجه اسمها زفايرال سيمتري او زفايرال شيب او زفايرال مورفولوجي على حسب الجرح هترص ازاي الكبسومير بتاعي يبقى الكبسول مسؤول عن الفايرال شيب ادي واحد الكبسول بيحمي ما بداخله من نيوكليك اسيد بيعمل بروتكشن للنيوكليك اسيد اجينست ايه؟ ايه اللي ممكن يبوظ النيوكليك اسيد؟ ما اكثر النيوكليك اسيد في الجو؟ الهواء وايدي كل عارفين انا كنت بشتغل جينيتك انجينيرنج موليكولار بيولوجي كان قبل ما اتناول اي دي ان ايه بلبس دبل جلاس الجلاس الاولاني انا وانا مش بسلامات في دي عليه نيوكليك خلاص الجلاس الصوابع الثانيه البس الثاني ده كده يبقى دول صوابعك ما عليهاش نيوكليك تقوم تلبس جلاس ثاني يبقى كده اسمها دبل جلاس ايدك عليها نيوكليك ليه في كل طول الوقت خلايا عماله تتكسر والبكتيريا بتموت والبكتيريا مصدر الكبسول يبقى وجود كود كبسول يحمي النيوكليك اسيد من الاكشن اوف ديفرنت نيوكليك زي الكود ده بيدي السيمتريه او الشيل او المورفولوجي ادي اثنين زائد لو فيروس عايز يبدا طريق 1000 ميل بقى عايز يبدا الانفكشن يبدا بمين؟ يا اتاتش للنص سن يبقى مين هو ستارت الاورجن اوف اتاتشن لهذا الفيروس للنص سن الكبسول الامر يختلف لو كان اندرو في حاله الاندرو ده فيروس مش هيبقى الكبسول هو الاورجان اوف اتاتشمنت هيبقى الاندرو نفسه طيب والكبسول باعتباره بروتين يبقى الصفه الرابعه ليه ان هو المسؤول عن الانتيجينيتي اوف ذا فيروس قول لي اربع صفات الكبسول او قول ذا فولوينج ار كاركترز اوف ذا فايرال كبسول اكسبت اوعى تقف قدام باراجراف وتقول مش مهم ما بيجيش ما شفتوش في امتحان يجي ام سي كيو على الكبسول مسؤول عن الاتاتشمنت مسؤول عن المورفولوجي مسؤول عن الانتيجينيتي مسؤول عن البروتكشن كويس. اخر حاجه صفه مكتوب عندك مسؤول عن السيمتريه صح؟ لو قلبت على الايه بيقول لك فايرال سيمتري عناوين فقط. الفايرال سيمتري مطلوبه منك عناوين فقط من غير تفاصيل. عايزك تعرف ان الفايروس يبقى موجود بشكل من ثلاثه، يا بشكل هندسي من فرض الاسم في كوزا هيدرال كوزا او ايكوزا. ايكوزا يعني 20، ايكوزا او ايكوزا يعني 20، يعني شكل هندسي منتظم يسموه ايكوزا هيدرال او يسموه كيوبيك او ايزوميريك، يشبه الكريستالات مرسوم على شمالك فوق. ال 20 دول 20 ايه؟ 20 وجه مثلث 20 تريانجلر فيس او فاسس، ومتقابلين عند 12 كورنر بالتحديد. يعني اللي عايز يعرف الكورنر فين فوق طبعا كيف بطلع الكريستالات عندك، فوق في كورنر واحد وتحته في كورنر ثاني خمسة فوق. بص في هنا في خمسة فوق وخمسة، دول 12 كورنر بيتقابلوا عندهم ال 20 وجه المثلث بشكل اسمه في كوزا هيدرون. كل تيم ليه فيروس ما عدا الفوكس فيروس عندهم هذا الشكل معايا يا حمدي. كل الدي ان ايه فيروس ما عدا الفوكس فيروس عندهم هذا الشكل. ثاني منظر اسمه هيليكال، وده معظم الار ان ايه فيروس تلاقي سنجل ستراند الار ان ايه عامل هيليكس كده، والكبسومير اللي بتحيط بيه يبقى الشكل العام للفيروس هيليكال شيب او هيليكال سيمتري. الشكل الثالث بيقولوا عليه كومبلكس سيمتري. هسألكوا سؤال، ما معنى كلمة كومبلكس لغويا؟ يعني مركب او معقد صح؟ هنا كلمة كومبلكس لا تعني لا مركب ولا معقد. أول مرة وآخر مرة تعدي عليك كلمة كومبلكس معناها ديفرنت. إذا اختلف شكل السيمترية عن المنظرين اللي فاتوا يبقى اسمه كومبلكس حتى لو كان أبسط. عايز دليل؟ البوكس فيروس الكبس بتاعه شكله بريك شيل زي قالب الطوب، أيهما أبسط لزمنه؟ قالب الطوب ده ولا الكريستال اللي عندك؟ لا يبقى كلمة كومبلكس لا تعني معقد، تعني مختلف عن الشكلين اللي جايين. يبقى ليه الشكلين اللي فاتوا هم الشكلين الشكل العام للفيروس؟ لما ندرس معظم الفيروس يا اما ايكوزا هيدرال يا اما هيليكال هتلاقي فيو اكسبشن قالوا يا ده فيروس معقد قوي يعني مش عايز ينتمي للجماعه، قول كده وانت معقد. فقالوا يبقى عنده كومبلكس حتى لو كان شكلها ابسط. البريك شيب دوت شكل السيمتريه بتاعت البوكس بايرس. واحد يقول لي طب لما حفظتهم على وين هتستخدمهم في ايه؟ استخدمهم في وصف الكبس. لما الكبس اللي فات يقول لك وظايفه بيعمل نمره واحد بروتكشن ونمره اثنين انتجنتي ونمره ثلاثه انتجنتي ونمره اربعه مسؤول عن السيمتريه وش من دي؟ سيب بقى العنوان على العنوان كوزا هيدرال او هيليكال او كومبريكس سيمتري. نروح للنيوكليك اسيد كور، وزي قلنا معمول من 1 5 اوف نيوكليك اسيد ايضا دي ان اي وار ان اي. لو كان دي ان اي زي ما خدته في الكيمياء هيبقى يوجوالي دبل ستراند، ولو كان ار ان اي هيبقى يوجوالي سنجل ستراند. وليه بقول يوجوالي؟ عشان عندنا اكسبشن. كل دي ان اي فايروس اللي هتمر علينا في المنهج دبل ستراند ما عدا واحد عنده سنجل ستراند دي ان اي اسمه باربوبال. لما نيجي ساعتها ما تحفظوش هتعمل ايه بقى؟ الار ان ايه كل الار ان ايه اللي هيمر علينا في المنهج سنجل ستراند ما عدا واحد اسمه روتا فايروس. لما يجي لنا يعدلها ربنا. الار ان ايه سنجل ستراند قد يكون يا مصطفى الار ان ايه فايروس قد يكون اوف ذا بوزيتيف سينس اور نيجاتيف سينس. كل اللي هستاذنك بس النهارده هستاذنك مش هقول لك معنى بوزيتيف سينس ونيجاتيف سينس هنفهمها في الريبليكيشن الحصه دي. الار ان ايه قد يكون الفيروس في الجينوم بتاعه بوست سنس او نيجاتيف سنس ستريس. سؤال صعب جدا جه مره في نص السنه ونص الدفعه ما جاوبوش. جيب ريزن كور ليس ليس يعني مفيش كور ليس فيروس ار نون انفكشوس. الله ينور عليك. لو شلت الكور ده يصبح الفيروس مش انفكشوس. لان الكور هو اللي بيحمل الجينيتك انفورميشن المسؤوله عن الفيرولنس و وبالتالي يبقى هو الانفكشوال بارت اوف ذا فايروس. هذه الاجابه مكتوبه في اول الموضوع. الكبسة لوحده من غير كور يبقى فاكسين. الكبسة لوحده من غير كور يبقى فاكسين. انا لو شدت الكور وخدت الكبسة وده فكرة اللي بضايق بيه فاكسين. لو خدت الاندرو او الكبسة وحقنتك بيه من غير كور يعمل اساش. الاميون سيستم يتعرف عليه على انتوفورك. يكون ضده انتي بودي. ويديفلوب ميموري وبقى كده طعمته. يوم الفيروس الحقيقي يخش. يلاقي اللي يتعامل معه. اقتنعت يا مراد سيبك من البوتر والتفاصيل. اقتنعت ان لو اديت الكود بس يبقى فاكسينيشن. اذا الكور ليس فيروس يعني الفيروس اللي ما عندوش الكور يبقى نون انفكشوال. عايز تجاوب اجابه بسيطه اي الكور مسؤول عن الانفكشن. فلو شفت الكور يبقى ما فيش انفكشن. جميل. هتسألك بس جملة البوست بونيريك سلنس عن كم الترانفيكيشن الحصة جاية يبقى نختم حصتنا بالانفلوب. لحظة يا مصطفى مين ده الانفلوب؟ ده ثيرد لاير تحت الانفلوب الفيروس يبقى معمول من لايبل بروتينز او ليبيد ويبقى بارتلي مش توتال بارتلي ديرايفد فروم صعود سيل ميمبرين. برضه الجملة دي هشرحها لك المرة الجاية في الانفيكيشن. يعني ممكن الفيروس وهو خارج من الهوست سيل باي بادنج يعني تبرع البكتيروفاج. البكتيروفاج كان في اخر خطوه بيعمل ريليس باي لايس صح. الانيمال والهيومن فايروس وهي خارجه تعمل حاجه من الاثنين يا تعمل ريليس باي لايس يا تزق الممبرين قدامها وتخرج في تكنيك اسمه بادنج. بادنج يعني تبرع. هنفهمها حصه جايه في الفيديو. فكرة بس ان الانفلوب بيبقى خارج منه جلايكوبروتين سبايك زي الدوائر او الاشواك. هذه الجلايكوبروتين سبايك مسؤولة عن الاتاتشن. سؤال امتحان منشن ذا اورجان اوف اتاتشن ان ايتش اور ذا فولوينج مايكروبس. بكتيريا شورت بكتيريا الاول اللي هي السلاي او جلايكوبين. نون انفلوب اوف ذا فايروس يس انفلوب اوف ذا فايروس. الجلايكوبين سبايك اللي خارجه من الانفلوب. اذا كل كائن يبقى عنده تارت اورجان اوف اتاتشمنت يبدا فيها الانفكشن بتاعه. الريبليكيشن دي اول مره جايه وعليك موعدها الاسبوع الجاي.